نعرف أن هذا هو ملخص اعتقاد أهل السنة والجماعة في ماهية الإيمان وتركيب الإيمان، فأصبح لهذه الماهية أركان: قول وفعل واعتقاد. اعتقاد الجنان القلب، والقول باللسان، والفعل بالجوارح. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله قال في الأم، في رسالة الأم اللي هو كتاب الإمام الشافعي: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون أن الإيمان قول وعمل ونية، لا تجزئ واحد من الثلاثة إلا بالأخرى. هذا قول الإمام الشافعي، وقول الإمام أحمد أيضا يقول رحمه الله: ولهذا كان القول أن الإيمان قول وعمل عند أهل السنة من شعائر السنة، من شعائر السنة، وهذا هام جدا. ولذلك أيضا يعني هذا إجماع، حتى الإمام ابن عبد البر في كتاب التمهيد قال رحمه الله: أجمع أهل الفقه، أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، الطاعات كلها عندهم إيمان إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه، فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا تسمى إيمانا، قالوا إنما الإيمان التصديق والإقرار. هذا في كلام الإمام ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد. وأيضا نقول يا إخواني، هذا اختصار لإجماع أهل السنة والجماعة، وهو متوافق طبعا، وهناك عشرات بل مئات الأقوال من الأئمة على أن الإيمان قول اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. لذلك هذا القول هام جدا، هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. والأدلة على ذلك طبعا سنذكر لكل يعني قسم أو ركن من هذه الأركان أدلته، لكل قسم من هذه الأقسام أدلته. طيب، أولا لابد أن تعلم يا أخي الفاضل أن هذا الإيمان يعني بهذا المعنى وهذا المقصود وهذا التركيب، يوجد خلاف ضخم جدا بين أهل السنة وفرق المرجئة وكذلك الخوارج، لابد أن تعلم ذلك جيدا. فطبعا كما تعلمون أن المرجئة بأصنافهم، سواء كان الجهمية، جهمية المرجئة يقولون أن الإيمان فقط هو الكرامية، أتباع محمد ابن أكم رسول، ثم مرجئة الفقهاء ثم أتباع حماد بن أبي سليمان وتلميذه الإمام أبو حنيفة، ومن تبعهم من فقهاء الأحناف يقولون إن الإيمان، طبعا هؤلاء هم فقهاء المرجئة، يقولون إن الإيمان هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان فقط، ويجعلون بعد ذلك الأعمال شرط كمال وليست من الإيمان. ولذلك كل من قال أن الإيمان، أن العمل خارج ماهية الإيمان مهما كان، هذا مخالف لاعتقاد أهل السنة والجماعة. ولذلك أنا أقول من المعاصرين، حتى تكون الأمور واضحة جدا، من المعاصرين الذين أصلوا لهذا المذهب الإمام الشيخ الألباني. الشيخ الألباني يقول نصا أن الإيمان قول وعمل، ويقول ذلك، لكن العمل عند اعتقاد وقول وعمل، لكن العمل عند هؤلاء، العمل عند الشيخ الألباني ومن تبعه من طلابه شرط كمال. يعني إيه شرط كمال؟ يعني إذا ذهب الإيمان، إذا ذهب العمل لا يذهب الإيمان. أما عند أهل السنة والجماعة الإيمان مركب مركب من ثلاثة مركبات: اعتقاد وقول وعمل، بالطاعة وينقص بالمعصية. إذا هناك زيادة هناك نقصان. ولا يقولون عن الأعمال أنها شرط إيمان. إذا كل من سمعته يقول إن الإيمان قول وعمل والعمل شرط كمال، اعلم أنه موافق لقول المرجئة تماما، لأنهم يؤصلون على ذلك مسائل ضخمة: أعمال القلوب وكل أعمال الجوارح. لا يخرج الإنسان من الملة إلا بمعرفة ناقد الاعتقاد القلبي، وهذا هو قول الجهمي. ولذلك تجد مسائل خطيرة بتبنى على ذلك، أنهم لا يكفرون الطواغيت ولا عباد القبور ولا ولا ولا. ليس في تحقيق مناط الكفر أو التكفير، لا، بل على أصل بنوا ذلك على أصل بدعي، هو أن ذهاب الأعمال كاملة، ذهاب الأعمال كاملة لا يذهب الإيه أخواني، لا يذهب الإيمان. طالما نطق بالشهادتين خلاص. طب متى يكفر يا شيخ ويا أيها الشيخ؟ لك لا يكفر إلا بالاعتقاد أو بالاستحلال. هذا هو قول الجهمية قولة واحدة، قولة واحدة. لا نقول أخطأ، ممكن أنا أخطئ في تنزيل المناط على تارك الصلاة، أو تنزيل المناط على واحد متلبس بشرك نشأ ببداية بعيدة، أو لم يصله البلاغ، أو هذا غير أن تقول أن تارك جنس العمل أو تارك الحكم بغير ما، تارك الحكم بما أنزل الله، أو مبدل الشرائع، أو الذي يطوف بالقبور، أو الذي يتخذ الديمقراطية دينا أو العلمانية دينا، أو أقول على مثل هذا، أقول عنه أنه مسلم. لماذا؟ ليس من باب أنهم لا يحققون الأحكام وتنزيلها، بل من باب أنهم يعتقدون في الأساس أن العمل شرط كمال، يعني حاجة فضل زيادة. ولذلك لا تنخدع، أنا أقول يعني لا تنصدم مما سأقول، أنا لا أفتري على أحد ولا أسب أحد من هؤلاء، لكن أقول لك حقيقة هذا المعتقد للأسف الشديد. يعني يقول الشيخ الألباني هذا منتشر في سلسلة الهدى والنور ومسائل العقيدة وفي شرحه للطحاوية وأشياء كثيرة جدا، رغم أن هؤلاء يوافقون السلف في اللفظ فقط: الإيمان قول وعمل، مرحب. لكن الأئمة زي ما نقلنا عن ابن البر وابن القيم والإمام أحمد والإمام الشافعي وكل هؤلاء يقولون الإيمان قول وعمل ونية. والعمل عند أهل السنة والجماعة سواء أعمال القلوب أو أعمال الجوارح تزيد بالطاعة وتنقص بالمعصية. أما هؤلاء لا، هم يقول الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولكن إذا ذهب العمل أو جنس العمل لا يكفر الإنسان. هذا هو المناط والضابط الخطير الذي تستطيع أن تكشف به المرجئة المعاصرون. نعم تستطيع أن تكشفه. لماذا؟ لأن هؤلاء هم فعلا يوافقون أهل السنة تماما، الشيخ الألباني وعلي حسن عبد الحميد وكل مدرسة الشيخ الألباني في الأردن غالبا، وكذلك المدرسة المصرية، الشيخ الحويني والشيخ ودعاة الدعوة السلفية وغير ذلك بمختلف أصنافها، لا يجعلون العمل ركن من أركان الإيمان، أي بذهاب العمل يذهب الإيمان. هم لا يقولون ذلك، يقولون الذي يقول ذلك خوارج. لا، هذا هو قول عن السنة، نقول يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولكن هؤلاء يقولون نعم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولكن إذا زال، نحن عندنا يزول الإيمان كما سنشرح في النواقض، يزول بترك أحد أركان هذا المهية، هذه المهية أو هذا التركيب اللي هو القول والعمل والاعتقاد، أحدهم يا أحد هذه الأركان إذا زال، زال الإيمان وكفر الإنسان. طيب، وإذا ارتكب أيضا ناقض عملي أو ناقض قولي أو ناقض اعتقادي أكبر، يخرج من الملة، لذلك هم يقسمون النواقض أهل السنة أنها نواقض قولية وعملية واعتقادية، منها ما هو أكبر يخرج من الملة ومنها ما هو أصغر. لذلك هم، لكن هؤلاء المرجئة يقولون إن النواقض عملية واعتقادية، فلا يكفرون إلا بالنواقض الاعتقادية، لا يكفرون إلا بالنواقض الاعتقادية. أما النواقض العملية عندهم مهما فعلت، مهما فعلت، طفت بالقبور، بدلت الشرائح، حكمت بغير ما أنزل الله، عبدت القبور، دعوت غير الله، يقول لك والله أنا ألتمس لك الأعذار. لماذا؟ يا عم تحققت في الشروط وانتبت في الموانع، يقول لك لا، هو يقيد هذه الشروط بإيه؟ باعتقاد القلب، باعتقاد القلب. إذا لا ناقض عند المرجئة إلا بعد الإطمئنان على عقيدة القلب، إذا كانت تناقض الإيمان وتأكد منها فهذا يكون كافر. وهذا لا يحدث غالبا، ولا يعني لا رد عندهم، لا رد عندهم إلا ليقول يا أخواني أنا يعني يعلن كفره على الملأ، يقول أنا فلان الفلاني أعتقد كذا، يعني خلاص الاعتراف عندهم أيضا فيه شك وفيه نظر. طيب نبدأ في أدلة الركن الأول من أركان مركب الإيمان، وهو الاعتقاد. فالاعتقاد ركن من أركان حقيقة الإيمان، ومحله القلب، ومحله القلب. والاعتقاد عند أهل السنة ليس معناه التصديق المعرفي أو الخبري فقط، لا، بل معناه يعني الاعتقاد والتصديق والقبول والإذعان والرضا والمحبة والاستسلام والخشية والتقوى والإخبات والانقياد والإخلاص وسائر أعمال القلوب. هذه إذا القلب أيضا هذا المحل بعد المعرفة يتحول إلى إذعان وقبول وتصديق ورضا ومحبة واستسلام وخشوع وإخبات وتقوى وانقياد وإخلاص وتخلي من الشرك وكل سائر أعمال القلوب التي في القلب. هذه هي القاعدة التي من خلالها يعني يصدر الركن الثاني وهو القول. إذن نقول أن هذا القلب هو الأساس، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وهذه الأعمال تصديق، يعني هم المرجئة مو تصديق. هل التصديق يا أخواني معناه المعرفة الخبرية كما إبليس عارف والكفار عارفين؟ ما الجديد؟ الجديد هو العمل في القلب. الإيمان هو استقرار واطمئنان، ليس مجرد معرفة وليس مجرد خبر، ليس مجرد معرفة وليس مجرد خبر، بل هو اطمئنان واستقرار نفسي وأمن نفسي وطمأنينة ورضا بهذا العلم الخبري الذي أنت عرفته عن أصول الإيمان التي تكلمنا فيها. إلى أصول الإيمان اللي هي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، أساسها أعمال القلوب، اعتقاد جازم وتصديق يقود إلى إخبات وانقياد وإخلاص وتقوى وإذعان. هذه هي أعمال القلوب، ولذلك القلب هو الأساس. وبخلو هذا العمل من القلب لا يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا أو مسلما بالأصل. ولذلك المنافق يخلو هذا الركن من عنده، ولذلك يعني يكون مخلد في النار، بل في قاع النار، والمنافق في الدرك الأسفلي من النار. لذلك يا إخواني هذا الركن لا تستهين به، فلابد أن تحافظ عليه وتنميه وأن تقوم برعايته وتنميته بكل ما تستطيع من أعمال صالحة وغير ذلك. لذلك يا إخواني لذلك نقول من الأقوال الهامة جدا في هذا الأمر يعني أن القلب ليس مجرد محل للمعرفة فقط، بل هو محل لتحريك الجوارح ومن النطق ومن الأعمال ومن اليدين ومن الرجلين ومن الجهاد والصلاة والصيام والزكاة والحج، وكل هذا أساسه في القلب. الركن الثاني من ماهية الإيمان وتركيب الإيمان، والذي لا ينفك عن القلب السليم إلا من أتى الله بقلب سليم، القلب الذي فيه هذه الأعمال، فيه إخلاص، فيه إخبات، ليس فيه شرك وليس فيه كفر وليس فيه نفاق وليس فيه كذا وكذا، هذا الركن هو القول. القول وهو الإقرار والنطق بما في القلب، إقرار ونطق بما في القلب. لذلك طبعا الأبكم يخرج من ذلك، ممكن يكون في أبكم مسلم بالإشارة أو بالكتابة أو بما شابه ذلك بالدلالة يعرف إسلامي، وهو النطق والإقرار بالشهادتين. وما في القلب يعني من بعدم هذا الإقرار والتلفظ يكون جحود، يعني إذ لم تقر بلسانك وتنطق بالشهادتين ويكون لها أصل أصيل في قلبك وقناعة ورضا وإذعان وقبول، هذا عدم النطق يسمى بالجحود. ولذلك الجحود كثير من الإخوة يعني يفهم معنى الجحود، أو كثير من المسلمين لا يعرف معنى الجحود. الجحود يعتقد الناس يظنون أنه جحوده بالقلب، لا، الجحود هو نكران باللسان مع إيه؟ الاستيقان بالقلب بالحقيقة، بمعنى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعني تجد هذا الكافر منهما هو مقتنع بصدق رسالة محمد، ويمنعه من النطق الكبر، ويمنعه من النطق الكبر أو الحسد أو غير ذلك. إذا الجحود يا شباب، الصوت واضح؟ الصوت واضح يا أحبة؟ الصوت واضح يا أخوة؟ بارك الله فيكم. الصوت واضح؟ تمام. إذا الجحود هذا معناها عدم النطق بما تعرفه نفسك وتصدقه نفسك ويصدقه قلبك. وهذا كان مثل أبو جهل، كان يعلم صدق رسالة عليه الصلاة والسلام ولكنه لم ينطق بها. كذلك أبو طالب هذا جحود، هو ما نطق بشهادتين رغم أنه كان يعلم يقينا صدق ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال المولى عز وجل وجحدوا بها. إذن الجحود هو عدم الإقرار باللسان بعد استيقان النفس، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. لماذا؟ ظلما، هذا ظلم وعلو وتكبر عن اتباع الحق. ولذلك نقول هذا الركن الثاني لدخول الإسلام والتعبير عنه. ولكن هل نقف عند هذا الركن؟ لا، ليس له قيمة هذا الركن أيضا ولا الذي قبله إلا بالركن الثالث من ماهية وتركيب حقيقة الإيمان، وهو العمل بالجوارح. يعني العمل بالجوارح أي البدن، اليدين والقدمين والعينين والآذان والقامة نفسها تحركها. ولذلك فبفعل الطاعات كالصلاة والصيام والزكاة والجهاد في سبيل الله والأمر معروف والنهي عن المنكر، بفعل هذه الطاعات والعبادات والشعائر بهذا البدن وهذه الجوارح يكون هذا الإيمان اكتمل تركيبه، يعني هذا المركب الكامل هو الاعتقاد والقول والعمل. طب امتناع البدن عن الإذعان، البدن هذا أنا ادعيت أن أنا مؤمن بالله والرسول ونطقت الشهادتين وقلت لا أطيع محمدا لا أصلي لا أصوم لا أزكي لا لا لا لا لا أفعل هذه الشعائر، وأنت نطق الشهادتين، هل بذلك تكون مؤمن؟ نقول أجمع علماء أهل السنة والجماعة بكفر تارك جنس العمل، لأن هذا النطق وهذا الاعتقاد لابد أن يكون له إزعان للجوارح، إزعان للجوارح، وهذا يعتبر تارك جنس العمل اللي هو عمل القلب وعمل الجوارح، يعتبر كافر بالإيمان وإن نطق الشهادتين، وهذا إجماع السلف قاطبة من الصحابة إلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لذلك يا إخواني نقول أن الإيمان مركب من ثلاثة أركان، ألا وهي القول والاعتقاد والاعتقاد والقول والعمل، ولا يصح إحداها بدون الآخر. ثم بعد ذلك سنتكلم عن خصائص الإيمان ونتكلم عن وصف الإيمان من ضمن كما سيأتي إن شاء الله، لكن ما زلنا في وصف حقيقة ماهية تركيب الإيمان والمحل الذي ينشأ فيه. أنت تؤمن بالله وتحب الله وتحب الرسول، طب اللي بيشتغل على هذا الحب على الإيمان بالله والاعتقاد الجازم القلب واللسان والجوارح، هي الأدوات التي يتم بها تنفيذ هذا الإيمان. طيب نقول أيضا ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة وحكم تاركها تقسيمة جميلة وتفريدة فريدة لهذه الحقائق، قال بيتكلم عن حقيقة الإيمان أن العمل الإيمان قول وعمل، احنا قلنا قول وعمل واعتقاد، وهناك بعض العلماء يقول قول وعمل فقط. طيب ماذا يقصد؟ هو يقول لأن القول عنده قولان، قول قلبي، هذا التقسيم موجودة في كتاب الصلاة وحكم تاركها ابن القيم لمن أراد أن يراجع، القول قولان، قول القلب وهو المعرفة والتصديق، وقول اللسان وهو اللفظ والنطق والشهادتين. إذن القول يقصد به قول القلب اللي هو المعرفة والتصديق، ويقصد به قول اللسان اللي هو النطق والتلفظ بالشهادتين. كذلك العمل، العمل عملان، عمل القلب اللي هو يعني الأساس الحقيقي لوظيفة القلب، وهي المحبة والخوف والرجاء والخشية والرضا والإنابة والإخبات والإذعان والقبول والرضا والطمأنينة، هذا معاني الإيمان تتجسد في القلب بهذه المعاني الحقيقية التي تبعث اللسان على النطق والجوارح على العمل. ولذلك الترك يسمى بالعمل السلبي أيضا، يعني ترك الشرك وترك النواقض وترك الأعمال المحرمات، كل هذا الترك أيضا يسمى عمل، تسمية بالعمل السلبي، يعني الترك يسمى عمل سلبي. طيب نبدأ نتكلم عن خصائص هذه الحقيقة. إذا تكلمنا عن حقيقة الإيمان ننتقل بعد ذلك على خصائص هذه المركبات، هذا المركب. الشباب يسمعوني يا إخوة؟ الإخوة تسمعني؟ بارك الله فيكم. الإخوة تسمع؟ طيب نتكلم عن خصائص هذا الإيمان. من أول هذه الخصائص يا شباب للإيمان أن الإيمان بعد أن قلنا أنه قول وعمل، القول قولان والعمل عملان، هل الإيمان يعني مركب ثابت لا يتحرك لا يتجزأ؟ لا، أهل السنة والجماعة يقول رغم أنه مركب يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يتفاوت ويتبعض، ويجوز الاستثناء في الإيمان. يعني مثلا نقول لا يمكن أن يكون إيمان البشر كإيمان الملائكة. لا يمكن أن يكون إيمان الصحابة كالنبي، ولا يمكن إيمان باقي الصحابة كالمبشرين بالجنة، ولا يمكن أن يكون إيمان التابعين كإيمان المبشرين بالجنة، ولا يمكن أن يكون إيماننا مثل إيمانهم، إيمان السابقين من هؤلاء المهاجرين السابقين الأولين. كذلك نقول فيما بيننا يعني يتفاوت الإيمان بين شخص وآخر، يتفاوت بين الأشخاص، ويتفاوت داخل الإنسان نفسه. الإنسان نفسه إيمانه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد في أيام رمضان مثلا وفي الجزء الأخير من قيام الليل، ويقل في باقي الأيام، ويزيد بالجهاد، ويزيد بالذكر، ويزيد بالبكاء والإخبات. هذا يزيد الإيمان بلا شك ويقويه، كما أدى الصحابة يعني يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ونحن معك يعني كأننا يعني نطير بأجنحة في الجنة، يعني هم مع الرسول من كثر يعني طبعا شحن إيماني وفعلا وضع يعني إيماني عالي جدا. وعندما نذهب إلى نسائنا نلاعب النساء والأطفال ونأكل ونشرب وننام فيقل إيماننا، فشعر ذلك الصحابي بأنه يعني أن هذا نفاق، يقول أن هذا نفاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح له ذلك، وضح له ذلك يعني قال له يعني يعني ساعة وساعة، ساعة وساعة كما لا يفسرها البعض ساعة قلبك وساعة ربك، لا، ساعة وساعة. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ممكن الطاعة تقل شوية، الطاعة بتزيد جدا جدا وأنت جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الطاعة بتكون زايدة جدا، هو يعني يعلمك الإيمان ومشاهد القيامة وينهاك عن المحرمات، ثم بعد ذلك يعني أنت تذهب تنسى، الإنسان بطبعه ينسى، فيقل تقل هذه الروحانية. كذلك يبقى الإيمان بيزيد بالطيب، في أعمال بتزيد وأعمال، وعدم وجود هذه الأعمال بيقل الإيمان بلا شك، وكذلك الإيمان ينقص بالمعاصي والكبائر. لذلك هنا نقف ونقول أن مذهب أهل السنة والجماعة أن صاحب الكبيرة، صاحب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان لكن ليس كامل الإيمان، فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. طيب ويزول، نعم ويزول الإيمان حتى لا يكون في قلب الإنسان مثقال ذرة، يزول كما قلنا بترك جنس العمل عموما، أو بعدم الإذعان للأعمال والقبول، أو بارتكاب أحد النواقض التي سنتكلم عنها فيما بعد. إذن الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاوت بين المؤمنين، بل ويتفاوت في الشخص نفسه من وقت إلى آخر، وهذا في حدود الأعمال هي والأعمال الجارحية، أعمال الجوارح. طب هل يجوز الاستثناء في الإيمان؟ الاستثناء يا أخواني تقول هذا الرجل مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله، لكن لا يجوز الاستثناء في الإسلام، لأن الإسلام هنا يعني العلماء تفرق العلماء الأخوة يسمعون يا شباب، لأننا يعني إيه حقيقة يبدو عندي خلل ظاهر. هل الصوت كده أفضل؟ هل الصوت هكذا أفضل؟ الصوت كده أفضل يا شباب؟ ما كنت مشغل حلقات المايك. تمام. فنقول أن يجوز الاستثناء في الإيمان، نعم يجوز الاستثناء في الإيمان، تقول أنا مؤمن إن شاء الله أو هذا مؤمن إن شاء الله بعدم الجزم. لماذا؟ لأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتبعض الإيمان، فقد يجمع الإنسان بين الإيمان الإسلام وبين الشرك الأصغر، وقد يجمع الإنسان المعاصي بين الكبائر، وقد يكون الإنسان مؤمن ويأتي كبيرة من الكبائر وهو يصر عليها. هنا نتكلم عن معنى الإصرار. الإصرار إصرار مع الكبيرة لا يعتبر كفر. كثير من الناس لا يفرقون، يعني في إنسان بيأتي المعصية وفي إنسان بيصر عليها. حلق اللحى ده نوع من الإصرار لكن ليس استحلال. الإصرار ليس فرقوا بين إتيان المعصية وبين تكرار المعصية وبين استحلال المعصية. هناك فرق بلا شك. يعني إتيان المعصية بشهوة أو بنقص إيمان أو إتيان الكبيرة هذا بلا شك كبيرة ومعصية تنقص الإيمان. بل إذا قلت له أن هذا حرام، بل هو إذا قال أن هذا حرام ولكن أفعله، يعني إنسان والعياذ بالله يرتكب منكرات بشكل يومي، يشرب الدخان، يشرب الخمر، يأتي الفواحش، يأتي كذا، يغتاب، هذه ليست نواقض بل هي نواقص في الإيمان، نواقص في الإيمان، وهي تقلل الإيمان بلا شك. لكن لا يكفر الإنسان في باب المعاصي والكبائر حتى وإن كان مصرا إلا بالاستحلال، إلا بالاستحلال. يعني الاستحلال ممكن الإنسان يستحل ولا يأتي المعصية. ممكن الإنسان يقول لك والله الزنا حلال، الخمر حلال، إيه المانع يعني ما أشرب خمرة؟ ربنا حرمها، يقول لك لا لا عادي ما بتضرنيش أو ما بتضرش الشخص اللي يشربها. فيبدأ هذا والعياذ بالله الاستحلال للكبيرة، هذا كفر مخرج من الملة. طب هل يقال على الشرك والطواف والذبح والنذر استحلال؟ لا، لا يقال استحلال على الشرك، بل يقال الاستحلال على الايه؟ على المعاصي والكبائر التي حرمها الله. فهذا عندما يحلها فهو كافر، وإن لم يأتها. انتبه، لأن أصل الاستحلال هو اعتقاد في القلب ونطق باللسان. انتبه، فهذا كفر والعياذ بالله. واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. لماذا اتخذوا أحبارهم أربابا؟ هل كانوا يصلون لهم يذبحون لهم؟ لا، بل إذا أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال اتبعوهم. هنا أصبح تحليل الحرام مثل في عصرنا نوع من أنواع الاستحلال. تجد شيخ معمم يحل الربا في البنوك والفوائد ويصدر فتاوى ويلف ويدور. هذا كأحبار اليهود والنصارى تماما. هذا مشرع والعياذ بالله. هذا أحل الحرام حتى لو ما عندوش فلس ولا ريال واحد يضعه في البنك. هذا الشيخ يعتبر مشرع، هذا والعياذ بالله. ولذلك الكبائر مثل القتل والزنا والربا وشرب الخمر والغيبة والنميمة وكل هذه من استحلها إما تشريعا بالتحليل أو أشياء محللة كالنقاب واللحية والذكر وأمور كثيرة جدا هي ثابتة أنها حلال وأنها شرعا تجوز. هذا يأتي يحرمها أيضا. إذن تحريم الحلال أو تحليل الحرام سواء كان من مشرع أو مفتي أو شخص عادي ينتسب للإسلام هذا كفر مخرج من الملة وإن لم يسجد لصنم. فلذلك من التلبيس أن يأتي لك عالم ويقول الاستحلال في الحكم بغير ما أنزل الله، الاستحلال في الطواف بالقبور، الاستحلال في الذبح. لا، الذبح والنذر والطواف والنسك وصرفها لله سبحانه وتعالى من وقع في نواقضها يسمى كفر أو أشرك استحل. ده الاستحلال نوع من أنواع الكفر، نوع من أنواع الايه يا شباب، نوع من أنواع الكفر. ولذلك نبه شباب مما يحدث يحرمون الحجاب. هؤلاء يحلون الخمر غير انتبه غير الاستحلال، هم يشرعون. يعني مثلا اعطيك مثال في الدول العربية أو الدول الإسلامية التي بدلت الشرائع وارتدت عن تطبيق شرائع. وهو يقول الربا حلال، هو ما بيقولش الربا حلال ولا المشرع يقول الربا حلال، هو يضع له أخطر من القول، بل هو يضع له تشريعات في الدستور ومما يجيز الترخيص للمحلات باستيراد الخمور وبيع المخدرات وشربها في أماكن مخصصة بتراخيص معينة، أو الترخيص للربا أو الترخيص للغناء أو هذه التراخيص نوع من أنواع الاستحلال، ليست معصية. المعصية لمن يتداول، الشخص الذي يشرب الخمر، الشخص الذي يدخن، الشخص الذي يزني، يقتل، يسرق، هذا عاصي، هذا صاحب كبيرة. أما المشرع يا إخواني، هذا مرتكب لناقد أكبر، لكفر أكبر. التشريع أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، هذه هي الكارثة الكبرى. طيب، ولذلك نقول يا شباب انتبهوا لهذا الأمر جدا. فنقلنا أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص المعصية، كيف في أدلة على الزيادة والنقصان؟ نعم، هناك أدلة عن الزيادة والنقصان يعني كثيرة جدا. انتبهوا طبعا قبل أن أدخل في الأدلة، المرجئة أريد أن أنبه هنا على فكر الخوارج والمرجئة في هذا مفهوم الإيمان وماهية الإيمان. الخوارج يجعلون مركب الإيمان شيء واحد وهو العمل، لا يزيد ولا ينقص. يعني إيه لا يزيد ولا ينقص؟ هشوفوا عشان الفرق بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين الخوارج يا إخوة، الأخ الذي يعني إن شاء الله اجعل هذا السؤال يا أخي بعد اللقاء إن شاء الله، بارك الله فيك، إزاك الله أخي سيد، بارك الله فيك. خلينا ننتهي من الدرس حتى لا نتشتت. يعني نقول أن الخوارج موجودين الآن، نعم موجودين الآن، الخوارج موجودين، كانوا في جماعة شكر مصطفى التكفير والهجرة، هذه كانت تقول بكفر مرتكب الكبيرة كافر. لماذا؟ لأن الإيمان عندهم شيء واحد لا يتجزأ، نحن نقول الإيمان يتبعض، يزيد بالطاعة ينقص المعصية. مرتكب الكبيرة مسلم عاصي وهو تحت مشيئة الله إن لم يتوب. أما الخوارج لا، يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد، من نجدع بالقول والاعتقاد نجدع بالعمل. أي خلل في هذا المركب، في هذا العمل الظاهر مثل ارتكاب الكبائر، كبيرة واحدة، هذا كافر. لماذا؟ أقول لك هذا دليل على الكفر، دليل على الكفر. انتبهوا يا شباب، هذا دليل على الكفر، يعني لأنهم يجعلون الإيمان جملة واحدة. كذلك المرجئة، يعني الخوارج يقولون إذا ذهب بعض الإيمان ذهب كله، هذا هو فكر الخوارج. إذا ارتكب الإنسان معصية أو كبيرة كافر عندهم. لذلك هؤلاء الخوارج لا يؤمنون بأحاديث الشفاعة، انتبهوا يا شباب. ولذلك هؤلاء الجهال الذين يتهمون الدولة الإسلامية بأنها خوارج لا ينظرون لهذه الأصول. أصول الخوارج أنهم ينكرون أحاديث الشفاعة التي سيشفع الله سبحانه وتعالى بها الأنبياء والصالحين في بعض ذويهم وبعض أصحاب الكبائر. هؤلاء اعتقاد أهل السنة يقول الكبير ليس بكافر، وذهاب بعض الإيمان يقولون أيضا أن الإيمان مركب واحد. كيف؟ هم يقولون أن الإيمان إما اعتقاد هذا الجهمية، أو إما قول هذا الكرامية، أو إما قول واعتقاد. فكل فرقة بتقول أن هذا الإيمان لا يزول إلا بزوال اعتقاد القلب، يعني لا يكفر الإنسان إلا بالكفر بالقلب فقط، والكرامية لا يكفر الإنسان إلا بعدم النطق، ولا يكفر عند الأحناف إلا بالأقوال نواقض القولية. أو الاعتقادية فقط. أما ويقول أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولذلك نقول نحذر أيضا من كتاب، يعني كتاب العقيدة الطحوية هو جمع معظم اعتقاد السلف إلا بعض المخالفات التي وافق فيها المرجئة. ففي العقيدة الطحوية الإمام الطحاوي هذا حنفي ومن مذهب الأحناف، ويقول بقول الإمام أبو حنيفة وحماد ابن أبي سليمان، يقول الإيمان واحد، شوف واحد، وأهله فيه سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقوى ومخافة الهوى وملازمة الأولى. يعني إيه؟ لا، الإيمان ليس واحد، هو مركب، ليس واحد وليس أصله فيه سواء، بل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولذلك نقول يا شباب، أما أهل السنة والجماعة يستدلون على زيادة الإيمان ونقصانه في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. طيب فهذا الذكر اللي بيحدث، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وفي قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الله قد جمع لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي قوله تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، لماذا؟ ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وهناك أيضا أحاديث تدل على ذلك، الإيمان 70 شعبة، وفي رواية 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا متفق عليه، واللفظ لمسلم. وقوله أيضا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن هناك أضعف وأقوى وأقوى. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، هذا الحديث رواه الترمذي، وقال الحاكم صحيح على شرطهما. طيب هذا بالنسبة للزيادة. وأيضا أحاديث كثيرة جدا يا إخوة، كما ورد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال من فقد العبد من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداده أم ينقص. انتبهوا، لمن أراد أن يتعاهد إيمانه ويزيد إيمانه، يعني كما يقول أبي الدرداء رضي الله عنه من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه، يتعاهد يتابعه، وما نقص منه، النقص تزيده، ما ينقص في إيمانك تزيده. ولذلك مهم جدا معاهدة الإيمان. طيب، ومن أهم زيادة الإيمان، زيادة الإيمان بيزداد، ومن أهم زيادة الإيمان للإنسان العلم والعمل والذكر، ويعني وهذا كله أمور كثيرة جدا. العلم هذا هو يعني يبدأ كل إنسان ما يتعلم شيء يزداد يقينه، هو زيادة في اليقين وزيادة في المعرفة. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. لا يمكن أن تكون من المستغفرين إلا أن تكون عالم بحقيقة لا إله إلا الله. وهذا كما ورد عن ابن عمر وغيرهما، يعني عبد الله بن عمر وابن عمر، آسف، جندب ابن عبد الله وابن عمر، تعلمنا، قالوا تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. التعلم بيزيد الإيمان. ولذلك مهم جدا يعني أن ننتبه أن العلم من أكبر الأبواب لزيادة الإيمان، انتبهوا يا إخوة. إنما يخشى الله من عباده العلماء، وفي قوله تعالى هل يستوي الذين يعملون والذين لا يعملون، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا يستوي. قول كذلك من الأشياء التي تسبب زيادة الإيمان العمل، والأعمال الصالحة كثيرة تبدأ بإمط الأذى عن الطريق إلى الجهاد في سبيل الله، وهو ذروة الإسلام، أن يقدم الإنسان نفسه وماله في سبيل الله سبحانه وتعالى. لذلك العمل هام جدا، وما بينهما من صلاة وزكاة ونوافل وحج وأمر معروف ونهي عن المنكر والتقليل من الذي يعني يزيد الأعمال هو التقليل من الشهوات والمعاصي، لأن الشهوات والمعاصي هي من أكبر أسباب ضعف الإيمان. ومن الأسباب القولية اللفظية، القول باللسان، لا يزال لسانك رطب بذكر الله. الذكر والتفكر، الذكر والتفكر مهم جدا يا إخواني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان يزيد وينقص، قيل هو ما زيادته ونقصانه، قال إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا فتلك نقصانه. ولذلك كما ورد عن عبد الله بن رواحة كان يأخذ بيد الرجل من أصحابه ويقول قم بنا نؤمن ساعة فلنجلس في مجلس ذكر. فاعلم يا أخي الآن وأنت في هذا المجلس وفي هذا الذكر، أنت الآن والله تحصل من الحسنات ما الله بها عليم. يعني فلا تحزن، يعني نحن قد لا نكون يعني على قدر علمنا البسيط أو الضعيف، نحاول أن نذكر الله سبحانه وتعالى وأن نذكر إخواننا بالله سبحانه وتعالى. فاعلموا أن هذا الذكر وهذه المجالس هي مجالس ذكر ومجالس إيمان، ترفع من إيمانك وتزيد من علمك، ليس لجلال الناس، بل والله هي فيها شفاء لنا، وهي ذكر يرفعنا عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هذا في الصلاة وفي غير الصلاة. قياما ممكن وانت ماشي وانت سايق وانت جالس وانت يعني صاحي، قعودا وانت في السيارة في المكتب في البيت، وعلى جنوبهم وانت تتقلب في النوم. فذكر الله هذا من أعظم الأمور في زيادة الإيمان، وخير الأعمال أدومها وإن قل. وكذلك التفكر في خلق السماوات والأرض، هذا هام جدا، الذين ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. لذلك هذه هي أعمال يا شباب، أعمال التي تساعد على زيادة الإيمان، تساعد على زيادة الإيمان. طيب، ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي علاقة الإيمان بالإسلام. علاقة الإيمان بالإسلام، هل بينهما علاقة؟ في علاقة بين الإيمان والإسلام؟ بسأل الشباب، في علاقة بين الإيمان، في قاعدة تحل هذا الإشكال عند كثير من الإخوة العلماء ذكروها. العلماء يقولوا إذا اجتمع الإيمان والإسلام، إذا اجتمع اللفظان افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذا افترقا اجتمعا، أنا أتكلم الآن على الخصائص، أتكلم عن الخصائص. لا أتكلم أنه أيوة الأخ عابر سبيل يقول الإيمان درجة بعد الإسلام. إذا فهمت القاعدة هذه ستضبط هذا المعنى، ستضبط هذا المعنى. والأخ الذي يقول جزاه الله خيرا عموم وخصوص، اكتب هذا، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. هذا ما سنشرحه يا شباب، هذا ما سنشرحه. الإيمان والإسلام بينهما علاقة. أنت مثلا تقرأ، أنا أعطيك القاعدة هذه وترتاح راحة شديدة جدا. أنت وأنت تقرأ في القرآن تجد نص قرآني، أو عندما تقرأ في السنة تجد نص حديث نبوي يجمع بين لفظة الإيمان والإسلام، مثل فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. الإيمان والإسلام مسلم ومؤمن في آية واحدة، في آية واحدة. ما معنى الإسلام هنا وما معنى الإيمان هنا وما معنى المسلم هنا وما معنى المؤمن هنا؟ وتأتي حديث مثل حديث جبريل الذي رواه عمر رضي الله عنه عندما أتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعني علمه الإسلام وعلمه الإيمان وعلمه الإحسان، فذكر لفظ الإيمان والإسلام والإحسان، اجتمع هنا اجتماع، اجتمع الإسلام والإحسان والإيمان كلفظين. طيب وهناك مصطلح الإسلام يأتي منفردا، مصطلح الإسلام يأتي منفردا، وكذلك يأتي مصطلح الإيمان منفردا. طيب القاعدة هذه تضبط كل هذه المسائل. إذا اجتمع الإيمان والإسلام في قاعدة واحدة أو في نص واحد أو في آية واحدة أو في حديث واحد، فالإيمان هو الأعمال القلبية، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره، وهي أعمال القلوب، التصديق والحب والخشية والإنابة، كل هذا يا شباب يسمى الإيمان. والمعنى عند الاجتماع الإسلام يسمى الأعمال الظاهرة، الأعمال الظاهرة من النطق بالشهادتين والصلاة والصيام والزكاة والحج وترك الشرك، كل هذا كل هذه الأعمال الظاهرة تسمى الإسلام. إذن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترق في المعنى والحقيقة، أصبح هذا يخص القلب اللي هو الإيمان، وأصبح الإسلام يخص الإيه؟ الأعمال الظاهرة. طيب إذا افترق الإيمان عن الإسلام، يعني ذكر الإيمان بمفرده فقط أو ذكر الإسلام بمفرده فقط، شمل أحدهما الآخر، بمعنى أن الإيمان إذا ذكر في آية قرآنية كان هذا بمعنى الإسلام والتوحيد والعقيدة والشريعة والدين وأعمال القلوب وأعمال اللسان وأعمال الجوارح، كل هذا يعبر عنه بالإيمان إذا كان منفردا. وإذا كان الإسلام منفردا مثل إن الدين عند الله الإسلام، ذكر بمعنى الإيمان، كما في حديث وفد عبد القيس عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس عندما سألوه عن علمنا شيء يعني يدخلهم الجنة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم الإيمان، ما هو الإيمان؟ وفد عبد القيس بيسألوا عن الإيمان، ما هو الإيمان؟ انتبهوا، في حديث جبريل الإسلام هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتحج البيت، معروفة الأركان الخمسة. في حديث وفد عبد القيس ذكر نفس الحديث ونفس المعنى بنفس الشروط ونفس الأركان وفسر به الإيمان، وقال الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وزاد تعطي الخمس من الخمس الغنائم. إذن نقول هذه القاعدة مهمة شباب تفسر لك أمور كثيرة جدا عندما تقرأ القرآن أو تقرأ السنة. إذا اجتمع من الإخوة يعيد الكتابة حتى يعني أشعر أن بعض الإخوة يعني يتابعون. علاقة الإيمان بالإسلام، نذكر القاعدة يا شباب، الإخوة يذكرون القاعدة، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. تمام، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. هذا باختصار شديد يا شباب هو ما نتكلم عنه في علاقة الإيمان بالإسلام. بعد ذلك نتكلم عن مسألة هامة جدا ألا وهي شعب الإيمان، شعب الإيمان، لأن هذا سيفيد فائدة عظيمة جدا، وهذا هي آخر فقرة في فقرات هذا اللقاء المبارك. واللقاء القادم إن شاء الله سنتكلم عن النواقض. الإيمان في حديث هام جدا، الإيمان 70 أو 60 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، الحياء شعبة من الإيمان. هذه الشعب يا شباب، هذا الحديث العظيم، الإيمان 70 شعبة، يجمع بين الاعتقاد، الكذا 70 شعبة يجمع بين الاعتقاد وبين الأقوال وبين الأعمال. انتبهوا، هذه الأقوال والأعمال والاعتقادات هي شعب الإيمان، إذا قسمت إلى اعتقادات، وإذا قسمت إلى أقوال، وإذا قسمت إلى أعمال. فأعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان. طيب، هذه الشعب، شعب الإيمان، منها ما هو من الأقوال والأعمال والاعتقادات التي تقترب من القمة من لا إله إلا الله. يعني لو قسمناها وعملنا خط كده شباب، قلنا احنا في منها جزء قولي وعملي واعتقادي يخرج من الملة الذي هو من أصول لا إله إلا الله ومن أصول الإيمان وكل ما كان متعلق بالتوحيد وما كان معلوم من الدين بالضرورة من أصول التوحيد، كإفراد الله بالنسك وإفراد الله بالحكم وإفراد الله بالتشريع وإفراد الله بالدعاء والعبادة وإفراد الله بالولاية والمحبة. كل هذا يسمى يعني الآن يا أخوانا أنا بعمل لك إيه رسمة، كما يقول الأخ، رسم شكلي للإيمان. تخيل الإيمان، الإيمان هذا 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله. إذن شعبة لا إله إلا الله هذه يعني تجمع معها شعب أصلية تسمى يا شباب أصول. أصول هذه الشعب منها ما هو قولي ومنها ما هو عملي ومنها ما هو اعتقادي. وطبعا هذا أصول الإيمان، هذه من لم يتمها، من لم يتم هذه الأصول فهو ليس بمؤمن. هذه الأصول القولية والاعتقادية والعملية لها مقابل في شعب الكفر، كما أن الإيمان 70 شعبة، كذلك الكفر 70 شعبة. كل شعبة من شعب الإيمان القولية أو العملية أو الاعتقادية يقابلها من شعب الكفر شعبة قولية أو عملية أو اعتقادية. وهذا ما سنشرحه في اللقاء القادم إن شاء الله في نواقض الإسلام، نواقض الإيمان. سنتكلم في اللقاء القادم إن شاء الله عن نواقض الإسلام. وهنا باللقاء القادم إن شاء الله نكون انتهينا من يعني طبعا نبدأ إن شاء الله في اللقاء القادم شرح النواقض كاملة بالأدلة من كتاب الصلاة وحكم تاركها لابن القيم رحمه الله. سنتكلم عن شعب الإيمان أنها 70 شعبة، ويقابلها من شعب الكفر 70 شعبة مقسمة على نفس تقسيمات شعب الإيمان، منها ما يخرج من الملة ومنها ما لا يخرج من الملة. نعم يا أخي بارك الله فيك، وما نقول لك يعني هذا سيكون سنفصله في اللقاء القادم إن شاء الله في نواقض الإيمان القولية والعملية والاعتقادية بشيء من التفصيل إن شاء الله، ونرد هنا ونرد على المرجئة، ثم بعد هذا اللقاء نضع ضوابط التكفير ونتكلم عن مسائل يعني بعد ما ننتهي من نواقض الإيمان سندخل في التوحيد، شرح التوحيد. يبقى احنا باللقاء القادم بننهي مسألة الإيمان كمحور أول، ثم بعد ذلك نتكلم عن التوحيد وما هو التوحيد، معنى التوحيد، أركان التوحيد، أقسام التوحيد، حقيقة التوحيد، ثم نواقض التوحيد. بعد ذلك نتكلم عن ضوابط التكفير ومسائل العذر بالجهل التي يعني انتشر الحديث فيها، وهذا سنفرد فيه اللقاءات الأخيرة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإلى الأسئلة لمن كان عنده أسئلة في هذا المعنى وهذا الدرس فليتفضل. مشكورا بارك الله فيك. الأسئلة مع أخي أبو إبراهيم حفظه الله.